خلاف الأمر واضح. نعم تمام. طيب يوكل بس وحكم توكيله توكيل الفعل بواحد منهما احكامه على اربعة أمور واجبا زائدا كثيرا حتى قرب من الوجوب واضح. جائزة ذكرناه ممنوع ممنوع قليل قليل. أنا أريد أن أشرح لكم هذا الباب شرحا طيب. أي أمثل كم تملك في الوجوه الخمسة؟ المضارع يوكد بإحدى النون هذا واجبا نعم بشروط أن يكون المضارع هذا مستقبل بعد القسم مثبت ولا يفصل بينه قبل القسم وبين القسم أربعة هذا شروط شروط توكيل المضارع. أما الأمر لا يؤكد بواحدة إلا جوازا واضح بأسف. طيب وبوضوع ومثال مثل ايش؟ لنخرجنك يا شعيب المقارنة هناك واجب توكيله ولا يجوز ويش خلوه من النور توفرت في الشروط. نعم واجب أم القسم واضح. طيب والذي كان قريبا من الوجوب يكسر في لسان العرب أن يكون المضارع هذا بعد إما إن شرطية بعدها ما زيد واضح من أدوات الشرط فهذا كاد أن يكون وجوبا واضح لأنها كثر بكثرته في القرآن وإما يتخذك من الشيطان فشوف عبد الله وإما قرأنا من المسلم أحد وإما تخافنا من قوم خيانة فإما نذهبنا وهذا كائن يعني قريب من الوجوب بكثرته هذا يتلين قدرة أخذنا أحكام واضح. طيب والثالث الجائز المباح مثل توكيل الأمر بأحد النونين هذا جائز من باب الجواب ومثل توكيل المضارع بعد النهي بعد الطلب أو بعد الأمر مثل ينفقنا لتذهبنا هذا جاي مباح هذا ما هو واجب هذا كمان لا لا مثال قصر هات القصر هذا بعد الطلب هذا تسير لا بعد الطلب هذا لا هذا أقول لك إيش هذا من باب المباح ما هو من باب الوجوب ولا من باب ما قلنا الوجوب واضح أنا زي ما قلت لكم واضح طيب وأنا رابع الرابع الممنوع ما هو إذا كان المضارع هذا بمعنى الحال ممنوع أو فصل وكان القسم هذا فصل بينه وبين المضارع لا يجوز توكيله هذا القليل ما سوى ذلك مثل أن يكون إيش بعد لا النفي بعد أو ما زال بعد ما ولم بعد ما زال من غير إيش هذا معنى قول ابن باز وقل بعد ما ولم وبعد لا وغيرهم إما من الطوال بالجزاء وقل وغيرهم من طوال هذا صارت خمسة نعم جعل ستة هنا جعل ستة ماذا نعم هذا معناته لتوكيل الفعل نونان ثقيلة وخفيفة مثل لهما بهذه الآية: نحن ليسجنن وليكونن من الصاغرين. هذا مثال من التوكيل الشديدة ومن التوكيل الخفيفة. أنت فاتك الدرس حقة البارة أحسن من الدرس، راجعنا نفس ذلك الدرس البارة، ولكن رجوع طيبة. ويوكل بهم الأمر مطلقا كما قلت لكم مطلقا، ولا يوكل بهم الماضي مطلقا كما قلت. الفعل المراد بالفعل هذا الأمر والمضارع، الماضي لا يوكل به ما قال لك مطلقا، وأما المضارع اسمع، وأما المضارع فلا هو حالات، انتبه حالات، حالات إحداها أن يكون توكيله بهما واجبا. التفصيل هذا ما شفته ولكن فصلته لكم. اسمع اسمع يا كتاب، هذا هو الذي بدل لكم تمام أحسن من ابن عقيل. إحداها أن يكون توكيله بهما واجبا، وذلك إذا كان المضارع مثبتا مستقبلا جوابا لقسم غير مفصول للامه بفاصله نحو وتالله لآكلن أصنامكم. المضارع هناك واجب توكيله، انتبه. ولا يجوز توكيله بهما إن كان منفيا. اسمع نعم، تالله تفتو تسكن يوسف، هذا منفي قدر. يقول لك منفي ما نسألك. نعم منفي، لا تفتو تسكن منفي، منفي منفي يجي التقدير. ولا تفتو أو ولا يجوز توكيله كمن إذا كان بمعنى الحال كقراءة ابن كثير: لا أقسم لا أقسم بيوم القيامة. وقول الشاعر يمينا لأبغض كل ملك أو كان مفصولا من اللام. هذا الكتاب الذي بين لكم يعني البارح كان مفصولا من اللام مثل ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. وين لإلى الله تحشرون؟ شهر المشرور. نعم لإلى الله. وكذلك ونحن ولا سوف يعطيك ربك فترضى. الآيتين هما لا يجوز فيهما توكيل المضارع بحل النون لأنه مفصول، والثانية والحالة الثانية أن يكون قريبا من الوجود. شوف اللي في الكلام، وذلك إذا كان المضارع هذا شرطا لإن الموكلة بما نحن وإما تخافن فإما نذهبن بك فإما ترين. ومن ترك توكيله قوله هذا قريب لما كنت. ومن ترك توكيله قوله نعم يا صاحي إما تجدني غير ولا في جدتي. هو قليل المضارع هناك ما وكيل ما وكيل جزيمة ماذا وهو قليل وقيل يختص بالضرورة. نعم انتبه ليش انت ما جبت الكتاب؟ وين الكتاب؟ اجيب هذا الكتاب اللي يكتب التفصيلات. انا لله هذا الكتاب ثم تفصيل بهذا الكتاب. الثالثة من الاحوال هذا اللي ذكرناه هنا. نعم الثالثة أن يكون كثيرا، وذلك إذا وقع بعد إيش أداة الطلب وقوله تعالى ولا تحسبن الله غافلا وقول شاعر هل لا تمنن بوعدي غير مخلفة غير مخلفة وقول الآخر وليتك يوم التقى يوم الملتقى تراجينني وكذلك فبعد كندتا هذا الاستفاء طلب كله فبعد كندتا تمدحن قبيلا طيب الشرط واحد هذا أمثلة قاعدة شرحتها أمس شرحتها ما حضرنا أمس لا خلاص أنت شرحتها بالأمس كله شرحتها ما شرحته لك لما حضر لازم شرحتها هذا أطلع اسمعني يا محمود خلي الكلام دع الكلام سمي للشيخ بس هذا تشكيل يمكن المبانا بعد هذا المعروف طلب عنه مثلته واحد أول حد مالك النهر قال ولا تحسب أن الله غافلا أداة الطلب نعم هذا هناك كثير مضارع وكثير لأن بعد بعد بعد الناهية لا تحسب أن الله غافلا عما يعمل الظالمون نعم الرابعة هذا الرابعة نحن ذكر ذلك أول الواجب قريب من النزول الآن إيش الكثير وهو أن يكون المضارع بدأ واحد من معطلة مثل النهر مثل لا تحسب أن الله غافل عما يعمله الظالم مثل تمن من فليتك يوم التقى نعم طلب الله طلب تعريفه ما حصلت ما كتبت ثمانية مور منها وادعو واصل واعرض وعظيم وتمنى وجهه اذا قال لسلام وقد كتب ايه واحد وادعو واعرض وحطيه تمنى وجهه لا هذا لا البيت حاصله واسمع اقراه هذا من الصغر من الصغر حين ابي مسلم الجلولي حفظته مر ونهى هذا ما لا يقول بحث اصعب مر ونهى ايوه مر وسد حطه واعلم تحديهم تمن وجه الله سل الله سل هذا هو سل والاستفاء هذا التهم ما في إلا تمانية أنجفوا ما هم من المعيق الطريق ايش فقط فاضي طيب يا أخي خلي هذا ما هو موضع هذا في بعض المرات يتضمن منه ولكن ما يأتي الناس ليس هذا الطلب لا يحتمنكم سليمان لا يحتمنكم سليمان وجه الشيخ ابن عيد مر مر ودعو وفد وعلي تحبيه تمنى كذاك النفي هذا أنت تريد الأشياء المواضع التي ينسب المضارع بين مضمرة وجوبا على فاء السببية في جواب في سؤال في سعى هذا الذي تريد يأتيك هذا الرابع وين؟ مئة وهني. مئة وهني. رأس صفحة. الآية الرابعة الآن. الآية الرابعة. حالة الرابعة. نعم. للمضارع. إيه نعم. آه. إيه. أن يكون قليلاً. نعم. هذا القليل. أن يكون قليلاً وذلك بعد لا. بعد للنافية هذا قليل. أو ما الزائدة بغير إيه. لم تسبق بإيه كقوله تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين هذا قليل بعد النفع. نعم. ومن عظة وكقوله ماذا من عظة لا ينبتن شكيرها. أيوة. خلي هذا وين البتع ومن عظة ماذا من نافع ما زائدة. نعم هذا ما زائدة ما ينبتن شكيرها. وقال قليلا كمان به ما يحمدنك وارث. ما يحمدنك وارث هو قيل بعد ما بس الخامسة زايد هذا القليل الخامسة. أقول لك هذا الكتاب زي الاسموني انا عرفت هذا في الاسموني هجيل. نعم زي الاسموني في هذا عرفتها هذا الترتيب المواضع الخمسة هذا الخامسة ان يكون اقل من ذلك وذلك بعد لم وبعد اداة جزائر وبعد ايش جزائر غير اما اداة جزائر غير إما فقوله إيش يحسبوه الجاهل ما لم يعلم شيخا على كرسيه معمم وكقوله من وكقوله إيش من يسقط من يسقط منهم فليس بآيب هذا شرطية يعني هذا الخامس أدخله ابن عقيل في الرابع جعله قسم واحد يس قليل والأقل ابن عقيل جعله قسم واحد أقل من هذا. أيوة والقليل جعله قسم واحد يعني ابن عقيل. أقل من الأول. القليل ولا أقل في أفعل هذا أشد هذا أكبر من الأول قليل ولكن هذا أقل منه. هذا أقل منه. الله. غصب. كيف واضح؟ فصل في حكم آخر المؤكد. هو وضح تمام. ابن عقيل لا يعني هذا الكتاب هشام يذكر لكم حكم آخر الموضع وذكر لكم الأحكام السابقة في المضارع في الفعل إذا كان موكدا لأحد النونين المراتب الخمسة. الآن إيش يعلم أيها يعلم أيها الإخوان أن هنا أصلين ابن هشام طيب انتبهوا لهذا أن هنا أصلين يستثنى من كل منهما من أصلين هذا مسألته. الأصل الأول أن آخر المؤكد يفتح هذا الأصل تقول وش لتضربن مضربن لمفتوح ويستثنى من ذلك أن يكون مسندا إلى ضمير ذيليني. ما هو الضمير ذيليني؟ الواو والياء. فاهم؟ فإنه يحرك آخره حينئذ بحركة تجانس ذلك الدين كما نشرحه لكم. واشكله قبل مضمر الليل بما جانس من تحرك. والأصل الثاني اسمعوا يا إخوان. نعم. انتبه يا أخي. والأصل الثاني أن ذلك الدين يجب حذفه. نعم. يجب حذفه إن كان ياء أو واو. نعم. إذا الدين هذا دخلت فيه عدد التغاريب نف داخل أيوه داخل نعم جذا نف الفتحة هذا ما هو بناء المضارع المضارع هناك معرب لأنه ولا تتبع عني سبيل الذين لا يعلمون ما بتوع الفتحة هذا الأخرى ولكن ليف هذا يستحق حتى ولكن ما يحذف ليه؟ لأنه يحذف في اقتباس بين المضارع المخاطب به المذكر والمضارع المخاطب به الثاني واضح لا تضربان لي يا ديلاز احذف لي لا تضربان فيها خوف واضح هيا انتبه الحروف اللي لا في ذات الطبيعة لا تطبيع خذونا أنا ما تكوف لدينا خطيرة ما تكوف على هذه القوة ولو ترطي للصمع لا لا الواو والياء بس صحيح كلامه أقوى كذلك أليف ألف حرف علا حرف علا حرف علا ثلاثة حول أولا قوة الدم يا ناس اسمكم انتم هذا التخصيص هذا الفتح هذا ما هو حق أليف ما هو حق تربيه ما خلى الموكل يفتح كبره ذا معناه افتحتي تبنوا الفعل هذا ما موسى المراد بالفتح الذي قبل أليس ولا تتبع عني سبيل الذين لا يعلمون في هذه الآية نعم مفتوح ما قبل أليس ولكن ما هو فتح البيت أقصد إيش يشمل أليف ويشمل الواو ويشمل الياء إلا أن أليف لا يحذف بخلاف الواو والياء يحذفان أنا من البارح يقولون يريدون أن يحذفان إلا أليف لعلة لا يحذف أليف انتبه يا أخي يضربوننا يا قومي تقول اضربونا يا قوم بضم البال مضربين يا هند بكسرها والأصل اضربون مضربين ثم حذفت الواو والياء لالتقاء الساكنين ويتسرى من ذلك أن يكون آخر الفعل ألفا كيخشى فإنك تحذف آخر الفعل واضح وتثبت الواو مضمومة والياء مكسورة فتقول يا قوم اخشوا يا قوم اخشوا منا مثل لا ترون الجحيم زيهم خطم ويا هند كمان يخشينا يا هند بالكسر فإذا أثرنا هذا الفعل إلى غير الواو والياء لم تحذف ايش لم تحذف آخرة أو تحذفه بل تقريبه تقريبا ألف هذا ياء فتقول ليخسين زيد لما قلت لكم البارح ولا تخسين يا زيد ولا تخسين يا زيدان ولا تخسين يا هندان كما قلت لكم البارح وألفا ذل قبلها موكدة فعلا إلى الناس المسيلة وهذا هو ترك على لا إله إلا الله باختصار هو ذكر جميع ما لديه باختصار الآن أحكام الثاني الأحكام التي تنفرد بها نون التوكيد الخفيفة تنفرد عن نون التوكيد الشديدة بأربعة أحكام انتبهوا لهذه الأحكام أحدها أنه لا تقع بعد ذلك من التوكيد الخفيفة لا تقع بعد ذلك عندهم نحو قوما قوما واقعودا لا هذا ما تقول قومان ولا اقعودان بعد غير فتحة لا ما هو الوقف الريف هذا ما هو المقلب عن المتكلم انتبه اسمع هذا الف الاثنين ليش لا تقل؟ لأن وإلا كم ما شئت في أليس ما تقع بعد أليس ومن؟ أنت لو كانت المتوكلة تقول تقول مقوما يجوز. وأما إذا كتت المضارع إذا يعني أسردت المضارع الفعل هذا بضمير التخلية هناك ما تأتي ما توكلها من التوكيل الخليفة بخلاف الثقيل لكن شديدة ولكن وكثرها هؤلاء أيوه. مثل ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون هكذا هذا ولكن تكسر وأما ننطق الخفيفة لا إلا في قراءة ذكوان لأنها إيش تكسر هي ساكنة وأليف ساكنة ما تقول ولا تضريبان ولا تضريبان ولكن المتوكل الشديدة تقع بعدها ولكن كسرها ألفة تقول ولا تتبع تقول ولا تضريبان يا زيدان زي في الآية التي في سورة ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلم لكن يونس يجوز هذه يجوز ولكن يش كثير من لغة العرب ما شفته بكثير يا أخي يسبق أنت أنت تحكم وتقرر بغير دليل هذا إنك لم تقعن من تقل الخفيفة بعد ذلك وكما وقعت بعده شاس انتبه يا أخي يقول لك وعن يونس والكوفيين إجازته لكن هذا شاذ ثم صلح الفارسي في الحجة لأن يونس يش يبقي النون ساكنة ونصر ذلك بقراءتها نافعة ومحياي استدل بكثير من ذلك وذكر الناظم أنه يكسر النون وحمل على ذلك ايش قراءة بعضهم فدمرانهم فدمرانهم هذا ما هو قراءة يا أخي من هو اللي يقول صلاته نافع لا ترى من هو اللي يقول أنت ما سمعت هذا ما سمعت قراءة نافع لا هو سمع حضرتك قراءة نافع فدمرناهم تدميرا ايش وقت حفظت به ما هو وجوزه في قراءة ابن ذكوان ولا تتبعاني بالتخفيف النون وأما الشديدة فتقع بعدها اتفاقا ويجب كسروها في قراءة باقي السبعة ولا تتبعاني سبيل الذين لا يعلمون واضح الثاني من الأشياء التي تنفرد به نون التوكيل الخفيفة عن نون التوكيل الشديدة المزودون هذه القواعد ما ذكروها واضح الثاني أنها لا توكل الفعل المسند إلى نون الناس هذا زاده عن الجماني أن نون التوكيل الخفيفة لا يوكل بها الفعل الذي أسند كان فاعله من النسوة مثل اضربنا يا هندات ما يقول يضربنا ناني لأنه لازم يكسره واضح لأن لازم أن يأتي ألف بينهم فاصل بينهم الإفادة لا تقرب له من التكل الخفيف، ولذلك لا يوقع. هاي وذلك لأن الفعل المذكور يجب أن يوطى بعد فاعله كما قلت لكم هذا العلة بألف فاصلة بين النورين قصرا للتخفيف، فيقال يضرب نان نان. وقد مضى أن الخفيفة لا تقع بعد الألف، ومن أجاز ذلك فيما تقدم أجازه هنا بشرط تثبيت. الثالث من الأشياء أنها تحذف قبل الساكن بخلاف المتوكل. مثل لا تهين الفقير علك أن تركع، لا تهين الفقير علك أن تركع يوما والدهر قد رفعه. أعني من يعرس من يعرب البيت موسى انت يا ولد عرب البيت. لا تهين الفقير، لا لا ما هي يا شيخ، ما هي ايش لا ما هي حرف ايش لا هي ايش غيره بس تقول حرف ما هي بس ما هي وجزم. طيب تهينه